ما زلنا مستمعين ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. بنتابع مع كل حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني للتواصل من خلال الرسائل القصيرة على 91179، من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. لينا صفحتين على الفيسبوك، أيهما تشاء. يعني اللقاء التالي أو الفقرة التالية من منتهى الطرب مع صديقي المستمع العزيز الأستاذ مصطفى خميس. أولا الحمد لله على سلامة الوصول للقاهرة. الأستاذ مصطفى كان من أول حلقة، يعني النهاردة الحلقة 12، كان من أول حلقة طلب يسمع موسيقى فتفيت السكر لمحمد فوزي نسخة تسجيل استوديو، وابتدت الأمور يعني تتأجل لغاية ما وصلنا النهاردة. ومن أول ما ابتدت الحلقة كان لي تعليق أستاذ إبراهيم، الأولى والثانية والثالثة يا رب عبال الباقي مستني يعني الأغنية الموسيقى أو الفقرة اللي طلبها تتزاع. شارك طلب الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، نور جيهان والأستاذ سعد، طلبوا يسمعوا موسيقى فتفيت السكر تسجيل استوديو إذاعة، وهي من مؤلفات محمد فوزي، ودي تم تسجيلها من فرقة موسيقى الإذاعة تقريبا عام 57 أو 58، أنا مش متذكر التاريخ بالضبط، بس هو سنة في السنة يعني في العامين دول. نسمع موسيقى فتفيت السكر من مؤلفات محمد فوزي. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. سكينة بكور بن حمد من الجزائر، من سكيكدا، يا رب أكون نطقت الاسم صح، طلبت تسمع وردة وحفلاتها القديمة، من فضلك حددي يعني عايزة تسمع الأغنية اللي انت عايزها، يعني كل متوافر، بس مشكلتي أنا اختاري انت عايزة تسمعي ايه يكون ان شاء الله. يعني دليلة برضو من جامعة سطيف من الجزائر، طلبت تسمع وردة. عاصم بعت يسأل انه سمعت انه في حفلات في الجزائر، ده صحيح؟ ايوه فيه، يعني احنا معنا حفلات في مدينة تلمسان، مدينة وهران، مدينة مستغانم، مدينة الجزائر العاصمة، مدينة تيزي اوزو، مدينة قسطنطينة، مدينة عنابة، من مدينة باتنا، مدينة بسكرة، مدينة اورليانز، مدينة سطيف، الحفلة رقم 11، يعني في حفلات كتير في الجزائر. حد يشوف حضرتك انت عايز تسمع ايه وان شاء الله يكون معنا. تعالوا نسمع دلوقتي وردة في أغنية كتبها عبد الجليل وهبي، لحن في ليمون وهبي، وعلى شو يا حبيبي على شو. دي كانت نقلتها للإذاعة المصرية الأستاذة نادية توفيق في 10 حبيبي على شو على شو يا عيوني على شو لو تطلب روحي بعطي أكثر من عيني بداري بعدك متكبر على شو على شو على شو يا حبيبي على شو على شو يا عيوني على شو على شو يا حبيبي على شو على شو يا عيوني على شو لو تطلب روحي بعطيك أكثر من عيني بداري لو تطلب روحي بعطيك أكثر من عيني بداري بعدك متكبر على شو على شو. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني على 91179 خدمة الرسائل القصيرة. في مستمع كريم بعت لي رسالة وأنا فعلا أنا بعتذر له، يعني أنا حاولت أفتكر اسمه، أنا كاتبه عندي وكاتب، يعني أنا مفيش طلب حضراتكم تكتبوه يعني بيعدي على طول بأدون عندي يعني، فأنا الحقيقة مش متذكر اسمه هو، فبعتذر له مرة تانية. هو طلب بيسمع أغنية لسيد مصطفى اسمها يا حفيظ من الناس وكلام الناس. الأغنية كتبها أحمد زيادة لحنها وغنها سيد مصطفى وسجلها في 15 يناير 1953. تعالوا نسمعها. يا حفظ من الناس وكلام الناس ده صاحب من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج. يا حفظ من الناس وكلام الناس ده صاحب من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج. كنت بتلبس شيك وتملي تفنجر على الإخوان هيقولوا مدرن ومدفكه ده جدع فاز ده انت الفان، وإن كان لبسك على قدك ما بتصرفش يقولك أحيان تحتار حتاوي الدول أو دول غصب عنك تحساس. يا حفظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يا حساس. يا حفظ من الناس وكلام الناس ده صاحب من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى غصب عنه كمان يحتاج. إن رحت عزومة وكلت بجد يقولوا عليك مشروع ما تقولش يقولوا بتكبر وفي بيتهم ميت من الجوع. إن كنت تصلي يقولوا مستولي خصوصي عشان موضوع ما تصليش يتهموك ان انت قليل الدين هلاس. يا حفظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج. يا حفظ من الناس وكلام الناس ده صاحب من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج. الست اللي بتتزوق تلقى عليها حديث وكلام والحشمة يقولوا عليها قديمة وخيبة عيشتها حرام بيعيبوا على اللي بتسهر واللي من المغرب بتنام ويعيبوا على اللي تشلق واللي تكون طيبة تنداس. يا حفظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج. يا حفظ من الناس وكلام الناس ده صاحب من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى غصب عنه كمان يحتاج. لو تلبس لبس الشغل يقولوا يا باي دايما شغال وبتلبس لبس الفسحة يقولوا كسول عاطل بطال. الغني بيعيبوا عليه ويقولوا فلوسه حرام وحلال وفقير الظهر معكسه يقولوا ده لازم كان أذنا. يا حفظ من الناس وكلام الناس من هود الناس تحتاج. يا حفظ من الناس وكلام الناس ده صاحب من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى غصب عنه كمان يحتاج. إن كنت بتلبس شيك وتملي تفنجر على الإخوان هيقولوا مدرن ومدخيه ده جدع فاز ده انت الفان، وإن كان لبسك على قدك ما بتصرفش يقولك أحيان تحتار حتهاوي الدول أو دول غصب عنك تحتاج. يا حافظ من الناس وكلام الناس من هول الناس يا حساب. حافظ من الناس وكلام الناس بصحيح من هول الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يا حساب. يا حافظ من الناس وكلام الناس بصحيح من هول الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يا حساب. بنتابع على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الأسبوع اللي فات سمعنا كذا حاجة لعلي إسماعيل وأعماله الوطنية العظيمة، برضو ليه أعمال غنائية خفيفة منها اللحن اللي هنسمعه يعني بعد شوية، وكان طلب الأستاذ مدحت من المنصورة عايدة الشاعر وغنية كتبتها نبيلة أنديل من ألحان علي إسماعيل اسمها الطشت قل. أنا سألت زميلي حسام الأسبوع اللي فات الأغنية دي رأيك فيها، قال أنا أسمع أنها ممنوعة بس. طب سمعتها حسام؟ قال لي لا ما سمعتهاش. ومع الأسف برضو يعني احنا بناخد من العنوان ونبني عليه اشياء مش صح. يعني ام كلثوم الخلاعة والدلاعة مذهبي من زمان، عشان كلمة الخلاعة والدلاعة ورد في اول اغنية اتحكم على الاغنية بالكامل انها اغنية مسفة وغير لائقة، مع انه لو سمعتوا حضراتكم الكلام ما فيهوش المنحة ده. يعني يمكن شجعني ان انا ازيع الاغنية الكلام مش مسف، يعني ما فيهوش اتزال. وفي شيء تاني انه البعض استغل عدم اذاعه الاغنيه وخد المزيكا، يعني في رمضان اللي فات اللازمه الموسيقيه بالكامل متاخده كتتر لمسلسل تلفزيوني، فاصبح يعني ايه ان احنا ما بنزحش الاغنيه، فاصبح ليه يعني ده انه يعني ايه فرصه انه ياخد المزيكا ويعمل اللي هو عايزه. فمن فضلكم نسمع عايدة الشاعر ونبيلة أنديل علي اسماعيل بتشتغل. حماية ويكا إلا انخطبني بالمزيكا، ايه المسف او المبتذل من الفاظ اللي حضراتكم سمعتوه؟ الاستاذ مصطفى خميس بيقول انه الغنوه منعت عشان خاطر مشير عامر ومشير عامر وليس لكلماتها اي شيء معيب. الاستاذ مجدي فتحي الغنوه منعت بقرار ولكنها عاشت في وجدان الشعب اللي عايز يستحمى وفضل طول السنين يرددها. ننتقل للفقره التاليه لانه مفيش وقت معانا. في 12/6 كان ميلاد الشاعر الكبير الاستاذ بخيت بيومي. هنسمع له عمل من غناء المجموعة مدته دقيقة يعني وكم ثانية. اتسجل في 8 نوفمبر عام 1981 وسجلته الأستاذة سامية صادق. في التاريخ ده سجلت عدة أغنيات لحملة بنك الدم أو برنامج التبرع لبنك الدم. الأغاني كتبها الشاعر بخيت بيومي وكانت من ألحان محمد الموجي. هنسمع شعار منها. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب، تعال دلك وتعال أقولك ده كل شيء اسمه ونصيب. عم الشاعر بخيت بيومي طلب يسمع أغنية اسأل مجرب لمحمد عبد المطلب محمد عبد المطلب وبيهديها لمقدم برنامج منتهى الطرب. هو طلب مني أنا أقول كده. تعالوا نسمع محمد عبد المطلب في اسأل مجرب بخيت بيومي لحن سيد مكاوي. Thank you. الحب وعاش في الحب وقلبه جريح قلبه جريح. جرب دائد لحب وعاش في الحب وقلبه جريح قلبه جريح. واسأل كل عيون بتحب ناسا بالليل الشوق دفري. واسأل كل عيون نسجت ليه الشوق دفري قلبي وأقول لك تسأل مين. اسأل ناس بنشوق وحنين ناس تتألم ولا تتكلم ناس عالصبري يا عين صبري. دول تسألهم تعرف منهم دول تسألهم تعرف منهم لو يوم يا قلبي ظلمت حبيب. تعال دلك وتعال قلك ده كل شيء اسمى اسمى ونصيب. اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كانوا شارين ورجعوا باعوا. اسأل قلب حبايب وفاتوا كانوا شارين ورجعوا باعوا. نسيوا هواهم واستناهم ولا هم سألوا ولا افتكروا. نسيوا هواهم واستناهم ولا هم سألوا ولا افتكروا. واسأل عين سهرانة الليل طول الليل على ستر الليل بيتة قاسي من هوا قاسي للها يا عيني غنى ومواويل. دول تسألهم تعرف منهم دول تسألهم تعرف منهم لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب. تعال دلك وتعال قلك تعال دلك وتعال قلك ده كل شيء اسمى اسمى ونصيب. اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب. تعال دلك وتعال أقولك ده كل شيء اسمى اسمى ونصيب. اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ما زلنا نتابع على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الفقرة قبل الأخيرة الأستاذ الدكتور أحمد أبو كارم والأستاذ مصطفى خميس، عبد الحليم حافظ وأغنية الغورية يا ريحين الغورية، الأغنية كتبها محمد علي أحمد ولحن كمال الطويل، سجلها عبد الحليم في 18 أكتوبر 1958. نسمع. أعتقد أنها لأول مرة كاملة على موجات إذاعة الأغاني. آخر فقرة معنا في منتهى الطرب طلبها الأستاذ مجدي فتحي الكويت، الأستاذ مصعب من الأردن، الأستاذ هاني الديب، ولأختنا نور جيهان. طلبوا يسمعوا أغنية لشادية أما عليك يا حبيبي كلام، أو الأغنية أحلى كلام، لأن أنا لم نسمع الأغنية من تسجيل حفل لايف أبدا. الأغنية كتبها محمد كمال بدر ولحنها خالد الأمير، وهي غير أغنية أحلف ما كلمته أو أحلى الكلام قلته علي الباز ومحمد الموجي اللي بنسمعها دايما. وجه الندرة فيها حاجتين، ندرة الإذاعة وندرة التسجيل نفسه. هنسمعها من حفل زفاف نانا ابنة الرئيس الراحل أنور السادات في 2 يناير 1977. الاسم الحقيقي للعروسة أنا بصراحة مش عارفه، بس جبت كلمة نانا دي من عبد الحليم حافظ وهو بيخاطب المستمعين بخصوص الأغاني اللي عايزين يسمعوها. وبالمناسبة ده كان آخر حفل يغني فيه عبد الحليم قبل رحيله مباشرة، وغنى فيه مجموعة من أغانيه القصيرة. فقرات الحفل بالترتيب كانت محمد نوح، فرقة رضا، سهير زكي، محمد العزبي، أحمد الحداد، نجوى فؤاد، فرقة السمسمية، شادية وعبد الحليم حافظ. تعالوا نسمع شادية في التسجيل النادر والحصري لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب وأغنية أحلى كلام. من كده بتخلي العشاق تتعلم. صوتك على طول. حياتك يا ليالي طول طول يا ليالي هالي عمري من أول هاتي يا ليالي طول طول يا ليالي هاتي عمري من أول هاتي أجمل من حب معاي همساته دايبة همساتي يا ليالي طولي طولي يا ليالي هاتي عمري من أول هاتي يا ليالي طولي طولي يا ليالي هاتي عمري من أول هاتي ايه أجمل من حب معايا همساته دايبة همساتي مش عارفي للحب نهاية هو احنا عرفنا له بداية مش عارفي للحب نهاية هو احنا عرفنا له بداية مش عارفي للحب نهاية هو احنا عرفنا له بداية يا ليالي وده كان أحلى كلام نختم به فترتنا النهاردة من السيدة العظيمة شادية ربنا اديها الصحة يا رب وأغنية أحلى كلام محمد كمال بدر وخالد الأمير من حفل زفاف ابنة الرئيس الراحل أنور السادات في 2 يناير 1977 كان سبقتها أغنية يا حبيبتي يا مصر بس معذرة يعني للوقت احنا يمكن تجاوزنا كتير قوي من المستمعين يعني مش عارف والله يعني على اس ام اس 100 وتليفون اخره 102 طلب الاغنيه الشادية حاضر هتكون معانا دكتور هاني اسال دموع عينيا من حفل حاضر استاذه امل محمد خيري عايز نشيد الله اكبر تليفون اخر 415. اشكرك محمود عوض الله من عبور. الحلقات كلها هتلاقيها لينا صفحتين على الفيسبوك باسم منتهى الطرب مع ابراهيم حفني. الحلقات كلها هتلاقيها هناك ان شاء الله. استاذ رضا سعيد, الاستاذ منى كتير, الاستاذ محمد علي, يعني انا بعتذر لك. محمد انديل كان المفروض هيكون معايا, وكنت يعني انا كنت محضر كميه, يمكن 90% من الطلبات كانت معايا النهارده, بس مشكلتي كانت في الوقت. ان شاء الله انديل هيكون في الجزائر معانا الخميس القادم باذن الله. استاذ محمد فهمي برضو, واحده ما يغلبها غلاب من اليمن لانديل, ان شاء الله تكون معانا باذن الله. دكتور لطفي احمد عبد اللطيف, كل سنه وحضرتك طيب. استاذ عصام من ليبيا, التسجيل الكامل لقصيده دمشق والله والله معايا, بس مشكله الوقت. كتير من مستمعينا يعني, فعلا انا بشكركم, جايز اكون نسيت حد. كل من تواصل معانا انا بتقدم له بخالص شكري, واعتذر عن الاغاني اللي ما قدرتش ازحها, الوقت كان حاكمنا. ان شاء الله تكون معانا في فقرات قادمه. شكرا لزميلي حسام فاروق على هندسه الهواء اللي تعبته معايا. نلتقي الخميس القادم ان شاء الله, لكم مني كل الحب. على موجات اذاعه الاغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.